حتى بلغ منه الجهد يعني المشقة والتعب والعناء. فقال له اقرأ بعد أن عمل معه ما عمل. قال له اقرأ. قال ما أنا لقارئ، يعني أنه أمي ليس قارئا، لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على يد مثله لم يستطيعوا ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان قارئا كاتبا لكان هناك مدخل لأعدائه يتوصلون أو يتخذون ذلك وسيلة إلى القدح فيه وإلى ذمه، وأنه أخذه من غيره، وأنه تلقاه من الكتب، وأنه لم يوحى به إليه وإنما أخذه. الله تعالى شاء وقدر أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بهذا القرآن الذي عجز الفصحاء البلغاء عن أن يأتوا بمثله. فدل ذلك على أنه من عند الله، وأنه معجز، بل هو المعجزة الخالدة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، التي تحدي بها أهل الفصاحة والبلاغة. وهذا التحدي لم يكن منتهيا في أمد، بل هي معجزة خالدة لا يستطيع أحد مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة ما بلغ أن يأتي بمثل هذا القرآن، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم إنه فعل معه ذلك 3 مرات، كل مرة يأخذه ويغطه ثم يرسله ويقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. فقال له بعد المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى ما لم يعلم. قالت فرجع بها، يعني بهذه الآيات وبهذا الذي أنزل عليه، ترجع بوادره، ترجف بوادره، ترجف يعني تتحرك. وفي بعض الروايات فؤاده، يرجف فؤاده يعني قلبه، يعني من الحركة والاضطراب من الفزع والشدة التي حصلت عليه. ومن المعلوم أن الوحي فيه شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يوحى إليه يكون عليه شدة، ولهذا كان في يعني في هذا أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد، يعني فحصل شدة. وكان عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي وكان في اليوم الشاتي الشديد البرودة يسيل يتصبب عرقا مع شدة البرد، وذلك للثقل الذي يكون عليه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى كان يغط ويحصل له صوت من شدة ما يناله من المشقة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الرواية هنا بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي تقع بين الكتف والعنق، لأنها عند الفزع تتحرك، عندما يصيب الإنسان فزع تتحرك بالخوف والفزع. ففي بعض الروايات فؤاده يعني قلبه، وفي بعضها بوادره وهي جمع بادرة، وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق، فإنها يحصل عندها شيء من الاضطراب والحركة عندما يحصل خوف وفزع للإنسان. حتى دخل على خديجة، يعني جاء بهذه الآيات وهو ترجف بوادره من شدة الفزع والخوف، وقال زملوني زملوني، يعني غطوني، يعني طلب منهم أن يغطوه، أن يغطوه ويضعوا عليه أغطية لشدة ما أصابه من الهول ولشدة ما أصابه من الشدة عليه الصلاة والسلام. قال زملوني. ولما هدأ روعه وسكن فزعه عند ذلك أخبر خديجة بما حصل له. وقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. وقال يا خديجة مالي، يعني أي شيء حصل لي، وأخبرها الخبر وقال إني خشيت على نفسي، يعني من شدة ما أصابه ومن شدة ما لقيه

قد تقدمت به السن. ايوه. فقالت له خديجة: اي ابن عم اسمع من ابن اخي. فقال ورقة: ابن اخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا الناموس الذي أنزل على، يعني مثله، يعني أن هذا وذاك يعني شيء واحد، يعني ومعنى هذا أنه رسول من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى أوحى إليه كما أوحى إلى موسى، أوحى إليه كما إلى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر موسى مع أن عيسى بعده، والإنجيل إنما أنزل على عيسى ولم ينزل على موسى، والذي أنزل على موسى إنه التوراة. وذلك أن كتاب التوراة هو أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل، حتى أن الإنجيل إنما هو مشتمل على بعض أحكام التوراة، نسخ أقر منها أشياء ونسخ أشياء. ولهذا يعني قال ورقة بن نوفل ما قال: والجن الذين سمعوا قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قومهم ما ذكروا عيسى وإنما ذكروا موسى، إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. لأن هذا هو الأصل، أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. قال ورقة: يا ليتني فيها جل أن أكون حيا حين يخرجك قومك. ثم قال ورقة: يا ليتني كنت فيها جذعا حين أكون فيها حين يخرجك قومك. لأنه يعلم من طريقة الرسل ومن شأن الرسل وأتباعهم أنهم يؤذون، وأن أقوامهم يخرجونهم ويؤذونهم. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ثم ذكر ماذا قال؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قد بما جئت به إلا عودي وإن يدركني اليوم. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني هذه سنة الله عز وجل في خلقه بين الرسل وأتباعهم أنهم يؤذونهم، وتكون العاقبة الحميدة لرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: قال: وإن يدركني يومك أنصرت نصرا مؤثرا. ثم قال: وإن يدركني يومك الذي تبعث فيه وتدعو الناس إلى الدين الذي بعثت به أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أكون معك وأكون ناصرا لك وأشد من أزرك وأعينك في دعوتك ومهمتك. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم ينقض مدة إلا وقد توفي، مات بعد مدة ليست بالطويلة، فترة الوحي. قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا. وفتر الوحي يعني معناه أن ذلك الذي حصل تأخر نزوله إليه ووصوله إليه حتى حزن رسولا حزنا شديدا. قال: فيما بلغنا، يعني هذا قال الحافظ بن حجر أن هذا كلام معمر أحد رواة الحديث، معمر بن راشد اليمان. قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائح الجبال. حزن حزنا شديدا وتألم ألما عظيما، ذهب ليتردى من شواهق الجبال، ولكن جبريل تبدى له وظهر له وقال: يا محمد أنت رسول الله حقا، يا محمد أنت رسول الله حقا، فطمأنه وأدخل عليه السرور. قال: فكلما عوض لذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، ويسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بالذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس: فالق الإصباح. ثم بعد ما فرغ الحديث أتى البخاري رحمه الله بكلام عن ابن عباس رضي الله عنه بتفسير فالق الإصباح، والمقصود من ذلك

يعني معناه أنه يحصل عن طريق الرؤية يعني اطلاعا على أمور مغيبة مثل ما كان يحصل عن طريق النبوة الاطلاع على أمور مغيبة. يعني فالغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى رسله، وبعد انقطاع الوحي وذهاب وعدم نزول الوحي من السماء بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن هناك شيء يشبه ما كان يحصل في الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاطلاع على الأمور المغيبة وذلك بالرؤيا الصالحة الصادقة. ويوضحه قوله إلا المبشرات، يعني يبقى من النبوة إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا الصالحة، يعني معناها أن هذا يشبه الذي يحصل منها يشبه ما يحصل من النبوة، وإن كانت النبوة قد انتهت ولا نبوة بعد رسول الله عليه السلام، ولكن هذا يشبه يعني هذا الذي كان يحصل، وذلك بالاطلاع أو بمعرفة شيء مغيب بهذه الرؤى التي تحصل قبله فتقع طبقا لما رآه الرائي في المنام. قوله جزء من 46 جزءا، يعني أنها يعني تماثل أو تشبه أجزاء النبوة أو بعض أجزاء النبوة التي منها اطلاعا على المغيبات بالوحي من الله عز وجل، فكذلك يحصل عن طريق الرؤى اطلاع ومعرفة بأمور مستقبلة تأتي عن طريق الرؤى وعن طريق الرؤيا الصالحة التي يراها الرجل أو ترى له، كما فسر ذلك الحديث الذي ذكرته أنه سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. ثم إن في الحديث ذكر الرجل الصالح، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، يعني فالمرأة لا تخرج، بل المرأة كذلك أيضا، المرأة الصالحة قد ترى الرؤيا أو ترى لها وهي من المبشرات، ولكن ذكر الرجل جاء لأنه هو الغالب، الغالب يعني في الاستعمال، والغالب أنه خطاب للرجال، فجاء على سبيل الغالب لا على سبيل الاختصاص، وأن هذا حكم يختص بالرجال دون النساء، لأنه يأتي كثيرا مثل هذه العبارة في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقصود منها ليس المقصود منها خصوص الرجل وأن المرأة ليست كذلك، بل المرأة مثله، ولكن لكون الخطاب غالبا للرجال يأتي الأمر الذي يشمل الرجال والنساء يأتي بوصف الرجل وبذكر الرجل وإن كانت المرأة داخلة فيه. فقوله يرى الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، أي وكذلك المرأة الصالحة، ليست القضية يعني خاصة برؤية الرجل والمرأة، يعني لا تكون كذلك، لا بل تكون كذلك، ولكن ذكر الرجل بكونه الغالب في الخطاب. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، أي وكذلك المرأة، وكذلك المرأة اللي تصوم أيضا كذلك، إذا ابتاع رجل سلعة وجدها عند رجل عند عند عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من الغرماء، كذلك إذا ابتاعت المرأة، إذا ابتاع رجل سلعة كذلك إذا ابتاعت المرأة سلعة، ما هو هذا حكم يخص الرجال؟ لأن ذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما ذكر لكون الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، فجاء في بعض الأحيان ذكر الرجال وليس المقصود خصوص الرجال، بل الحكم يشمل الرجال والنساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.